يعني كل فعل يفعله الرب جل جلاله. أقول تاني، أنا أقصد كل كلمة، كل فعل صدر عن الملك تبارك وتعالى فهو في غاية الجمال. كل صفة اتصف بها ربك فهي في غاية الجمال والحسن. فليس في صفات الله جل جلاله ولا في أفعال الملك تبارك وتعالى ليس فيها شيء، بل ولا مثقال ذرة فيه قبح أبدا. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ كان يقول: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. يعني الله عز وجل يفعل الشر المحض، إنما كل أفعال ربنا إيه؟ ها؟ في غاية الجمال والحسن. أنا أديك مثال، لو عندنا واحد واقف كده قدام سكة القطر وعنده ذهول، لا سامع صوت السرينة ولا شايف القطر، والقطر جاي في منتهى السرعة وهيشيل الرجل ده، فواحد واقف كده أبصر الرجل اللي واقف ده وغافل ده، فبمنتهى القوة دفع الرجل اللي واقف ده طيره من على السكة. لكن صاحبنا ده بعد ما طير من على السكة وقع على وشه، أسنانه اتكسرت. لو قلت لك ضع تقييما لهذا الفعل، هذا الفعل جميل ولا قبيح؟ ده كسر سنانه يا مولانا. هذا إن كان فيه مروءة، المقذوف ده لظل طيلة عمره يقول له إيه؟ ها؟ أنا مدين لك، صح ولا لا؟ مع إن سنانه إيه؟ بقى أطرم، لكن ما هو يبقى أطرم ولا يبقى ميت؟ ولربك المثل الأعلى. عشان كده أهل العلم بيقولوا إيه؟ يقولون إنما يجمل الفعل، إنما يجمل الفعل بأمرين. الأمر الأول حسن القصد، والأمر الثاني إحسان الوقوع. الفعل يبقى جميل بإيه؟ أول حاجة بحسن القصد، المآل. عشان كده الطفل مثلا الذي يؤدبه أبوه، الأدب ده قد يكون مؤلما، صح؟ آه طبعا في ألم، يقول له ما تلعبش، هو نفسه يلعب بيستمتع باللعب، فحجب عنه لذة، وإن أصر يمنع عنه شيء بيحبه، وإن أصر ممكن يضربه كمان. هذا التأديب والتهذيب فيه بعض الألم، لكن نظرا لحسن القصد، لو قلت لك ضع معيارا لهذا الفعل، الفعل ده جميل ولا قبيح؟ ها؟ جميل، مع انه فيه ألم. ولربك المثل الأعلى، الله عز وجل كل أفعاله في غاية الجمال. ليه؟ لأن الله عز وجل تدور أفعاله بين الفضل والعدل، ولا يفعل شيئا إلا بحكمة. يبقى الفعل الواقع في الأرض، حط بقى فيها، افتح قوسين كده إلى ما لا نهاية، كل الأفعال، حتى ترامب ده، حتى ترامب ده، حتى اللي بيحصل في سوريا، حتى اللي بيحصل في سوريا، أي شيء يا مولانا، أي فعل يقع على هذه الدنيا بإذن مين؟ هذا الفعل الذي وقع بإذن الله في غاية الجمال وفي غاية الحسن. بس مشكلتك كما قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت سيادتك نظرتك ضيقة جدا، ضعيفة جدا، الصورة مجتزأة جدا، لكن اللي شايف الصورة كلها ويعلم ما تؤول إليه الأمور، ها، وعلل الأحكام وبواطن الأشياء، الملك وحده ولا أحد إيه غيره. شكرا. ربنا قال عليه السلام في قصة الإفك، الإفك ده يعني امرأة تتهم في عرضها، قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله.